يحكم ولا تنفع الأرض ولا تنفع الأرض ولا تنفع الأرض أبدا، فيحكمون بناء على ذلك، لأن هذا الحديث فيه علة وهذه الزيادة، وإن كانت انتقاء وهذا الحديث وإن كان رواه كلهم انتقاء إلا أن فيه علة ويبينون ذلك، فهم أهل الفن، وعلينا أن نحيل الأمر إلى أهله ونأخذ منهم ذلك ونترفع عنهم ونعلم أنهم من آيات الله عز وجل التي جعلها شاهدة على صدق هذا الدين وعلى صحة هذا الدين أن فخر له هؤلاء الرجال في هذا المستوى العقلي والعلمي. انظر الكتاب الدارقطني في دلائل النبوة يذكر قصة يقول البيع في دلائل النبوة يقول أسلم أحد أحبار اليهود الأربعة أسلم أبو بكر سأله قال كيف أسلم ولماذا أسلم؟ فقال إني كنت أفكر في الأديان فكر في الأديان وبأهلها وإلا على صواب وإلا على ضلال. فقلت الله جل وعلا من الذي يشرك؟ قال فأخذت التوراة ونسخت منها نسخ فجئت وأنقضت وبدلت وغيرت فدفعتها للوراقين أصحاب المكتبة خمر وراقين فاشتريت طبيعة وأخذها الأحبار ووضعوها في المكتبات واخذوا الحضور فيها. قال وكتبت الاناجيل عده اناجيل وغيرت ونقصت وغيرت وطرحتها في الوراقين فاشتراها ايضا القساوسه وعلماء النصارى وتناقلوها ورفقوا منها ووزعوها. قال وكتبت القران وقدمت واخرت في مواضع يحبها ونقصت حديثا. قال وذهبت الى الوراقين فكلما ناولت احد تفحص هذا فيه كذا هذا فيه كذا هذا لا تفعل فيه ويقول لك الوراق الاخر قال عندي نسخ من القران وخط جميل وخذ يقرا قل لا انا خطا هذا فيه هذا فيه. قال فما ذهبت الى احد منهم الا رده. قال فعلمت ان هذا هو الدين الصحيح وان هذا القران محفوظ ونقل به سبحان الله. فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم النصارى إلى اليوم يسألون على عيسى ما يدعون وعلى موسى ما يدعون أكثر اليهود، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي إمكان أي عالم أفضل يعني مستد أتى أين قال صحيح أو ضعيف، ولا يجوز لأحد أن يستكبر عن هذا. إذا رأيت أحد يستكبر إذا قيل له مرة وعلى الحديث ما رجحت فاعلم أنه صاحب هوى أو كبر أو قد يكون لديه سير من التعصب، نسأل الله أن يعافي قلوبنا من ذلك. أنا يجب أن نفرح يجب أن نفرح إذا وجدنا من يسألنا عن هذا الحديث، لأن الحمد لله إذا الناس بدأوا يأخذون دينهم عن يقين وعن علم هذا هو الذي يقضي على الخرافات وهذا هو الذي يقضي على الضلالات أيها الإخوة، لأن كل من يضع الحديث كل صاحب خرافة وضلالة وبدعة يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاء. فإذا علمنا الأمة وأنفسنا أننا لا نأخذ من شيء يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما علمنا وصحبه وتأكدنا منه فإن هذا منهج كبير طويل لمقاومة البدع والمحدثات والضلالات. فأين يرد المبتدع ضلالاته وبدعه إذا كان بمجتمع كلما اشترى حديثا أو جاء بحديث الموضوع وقف له صديق فقال هذا الموضوع وهذا ضعيف وهذا فاصل وهذا لا أصل له أين يعيش هذا المبتدع؟ ولهذا بدون مبتدع أين يعيشون؟ وأين يدرسون؟ أين الجهال؟ أين الجهال في مناطق بعيدة أو أين الجهال في أوصاف الناس ولا يستطيعون أن يفرقوا أو يعكسوا هذه الأفكار في أوصاف المتعلمين؟ هذه الاستفادات يجب ان نبدا بها لانها مهمه في قضيه الساعه اليوم. بالمناسبه محاضره الشيخ عبد العزيز الحميدي التي وعد ان يلقيها يوم الاثنين القادم قد اجلت ايضا حتى لا يتنفرد الاخوان، وهناك ايضا نشره من بعض الاخوه أرادنا أن نبلغها لكم أنه بدأت اللغة العربية وقواعدها بمشهد الأمير الخطاب في 3 يوم الاثنين بعد العصر الساعة 4 على الكتاب السقفة الثانية شرح متن الحزب الرومية، ويقوم بالتدريس مدرس اللغة العربية في مدارس تحرير القرآن. هذا المشهد عليك هو الذي فيه فتح العقيدة، فتح معاهد القبور. هذا أيضا درس العقيدة يا إخوان، هو يوم السبت عن سبيل الأمر في نفس الموعد من الساعة 4 والظهر إلى المغرب، درس العقيدة في هذا المسجد نفسه هو مثل الذي صار فيه 3. هذا مما أحب إخواني من يستطيع منهم على حضوره وعلى اصطحاب من يستطيع أن يصطحبه، لأنه يقوم به أمر سفر السلطان جزاه الله خيرا وكتاب عظيم ومهم وهو معالي الأمر. فجزا الله الجميع خيرا وجزا مكتب الدعوة والإفتاء خيرا الذي يتبنى هذه الدروس ويجعلها ويشجع عليها. يقول الشافعي كما في الزاهد الحديث ليس الشاذ ما تقام الذي الثقة، ولكن الشاذ ما أراه الثقة مخالفا للثقات، وشريك بن عبد الله ثقة كما في فكيف يعتبر الحديث أو ضعيف؟ ثقة خالف الثقات، ثقة خالف الثقات. أنا قلت هذا سيأتينا، لكن حتى نقول هذا الكلام صحيح هو ثقة خالف الثقات. ليس الشاذ ما تقام الذي الثقة، لو عندنا حديث ما أراه إلا ثقة عن ثقة عن ثقة لا نرده. حديث إنما الأعمال بالنيات هو من هذا الباب، لكن ما نرده أن الحمد لله رواه الثقة تعتبر، لكن الكلام هو نفس القضية أن الثقة إذا خالفت الثقة إذا خالفت الثقة، ومثل ذلك وقع في حديث الإسراء. أنا خفت عن الأماكن، أظن ما أحتاج أن أقول بمسألة قد اتخذت محلها. ويقول انه يمر اثناء الطريق كثير من المحلات التجاريه مفتوحه في وقت الصلاه، هل يجب علينا ان نقفل السياره امرهم بالاغلاق محلات المبادعه؟ هذا من اوجب الواجبات، من اوجب واجبات الامر المعروف والنهي عن المنكر، اننا ندعو الى الصلاه وننصح من نمر على طريقنا وهو فاتح المحل ان يقفل المحل وان ندعوه الى الصلاه بالاسلوب الطيب الجيد، لكن لا يجب ان نقفل. نعم غير ذلك، هو من أهم الأمور التي يجب أن يدعى إليها الإنسان يصبر، لأنه كما سبق وكما تعلمون جميعا أنها هي الفيصل بين الإسلام وبين الكفر، بين المسلم وبين الإسلام. فلا تترك أخاك الشيطان يبيع ويشتري ويأخذ الوقت ثم الوقت ولا يصلي، فإن بعض أخوان السلف تصدم على أنه حتى خرج وقتها فهو كافر عبر الله يدخل قرد بريض الله، فهذه أن تنقذه من هذا الخبر العظيم. فيجب علينا جميعا كل منا إلى في حي يعيش مع هؤلاء الناس ويعرفه صاحب المحل هذا يشتري منه ويشتري من هذا وهذا يراه وهذا يسلم عليه، كل واحد منا معروف عندهم أو يعرفهم. فإذا كل منا قام بحي لهذا الواجب وقال له ونصحه بالحكمه الطيبه فإنه يتأثر ويجب أيضا أن نستعين ونقول له أيها الإخوان تصلون لكم هؤلاء الناس كذا كذا فنتعاون نحن وإياكم على النساء، فإذا أنكر عليه طالب العلم ورفض مثلا فإنه لا يستطيع أن يثبت إذا أنكر عليه رجل من قبل ومن جهل ومكانه في المنتخب. في حالة بهذه المناسبة حتى لا نكرر الكلام ونستقبل يعني يا اخوان هذه الدروس الاخوان من جموع الاحياء جزاهم الله خيرا حينما يصلي وكذلك مكتب الجامع يجب ان يكون هناك تعاون وكذلك منا جميعا، لأننا إذا علمنا درسا من هذه الدروس المفيدة أن نحث الناس عليه، فإن الإنسان قد يستغرب أن يوجد كثير من الناس لا يعرف كثير من الناس، ما أدري في درس في هذا المسجد أو في هذا الحي. السبب ذلك أننا لم نضع الإعلانات المناسبة، أو لم نكلم الناس في أوقات اجتماعاتهم، أو نحن تربية، أنا أعرف أخ بالله أقول له اذهب إلى هذا الدرس. وهذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى أنه أصبح في إمكان الإنسان في أي حي ولو قدر المسافة في الماء أن يذهب ولو مرة بالأسبوع ليحضر فيها قال الله وقال رسول الله في حلقات الذكر التي هي رياض الجنة. نعمة عظيمة يا أخوان، الخلوق تصلى وجلاؤها ذكر الله عز وجل، ألا بد من أن تجلى هذه الخلوق بذكر الله. ونحمد الله عز وجل أن هذه الأمور معتمدة والمدعومة من مكتب الدعوة، ويحث عليها الشيخ عبد العزيز بن باز ويسأل عنها باستمرار ويقبل لها الدخول. وأيضا تقوم إن شاء الله بالصلاة وتتابع الشيخ عبد الوهاب في مدينة الكفر، وكذلك شؤون الحرمين وكذلك الجامعات. هذا التعاون من الجهات الرسمية المتعددة على إحيائها وعلى إبنائها. بل الآن الحمد لله هناك دروس مخصصة في الإدارات الحكومية أيضا طبقت في مكة ولعلها تطبق هنا في كل إدارة حكومية درس معين وساعة صلاة الظهر ربع ساعة أو ساعة نظرا للوقت والدعاء في مكة، هذا طبق في مكة. ولكن هنا لازم كما تعلمون الحال والوضع غير مخصص، لكن إن شاء الله نقول نحمد الله عز وجل هذا العلم هذا موجود. قال الله قال رسول الله إيراد النبوة يعرف بالمشاهد ولا تذهب إليه. يجب علينا يا إخوان أن نستشعر المسؤولية، لا يكفيني أنني أخبر بل أحس وأحس بل استطعت، لا يؤذي أحد حتى يحب لأخيه ويحب الناس. سبحان الله، أنت ما شاء الله بعد سنة سنتين آلاف سنوات إن شاء الله وأنت كل أسبوع تحفظ هذه الدروس عقيدة وفقه وتفكير، كيف يكون عندك ما شاء الله من العلم؟ وأقول تحكيم على حال الناس الواقع على الشيخ، هل أسمع هذا ما تحكم مثل ما تحب؟ طالب من المبنى يعني أن تكون هذا قضية حاضرة في أذهاننا حتى لا يقضي بعض الإخوان إذا كان من المرة القادمة إلى ورقة القادمة نعمل لدعاية. إن الله سبحانه وتعالى حفظ الصلوات بيده كما في قوله وكتبنا له فيها عند الألواح من الثلثين والثلاثة الآية. قال يوسف يقال إن المكتوب كلام الله ولم تستطع أن تجزم لأن ما كنت تتكلم به لعدم وجود دليل لذلك، فهل نقول التوراة من عند الله وليست كلاما؟ ذلك أن الكلام صوت وحرف وهذا لم يكن الشيء المكتوب والله أعلم. هذه مسألة أثارها بعض الناس ويصدق عليها ما ذكره الأخ الذي نقل لنا النص عن ابن عبد البر أن بعض الأمور بعض المسائل قد لا حاجة لها ولا داعي لإنكارها، ولا أدري من أين جاءهم هذا الإشكال أنه ما دام أن الله كتب التوراة بيده كما في الحديث الصحيح. فإذا نحن لدينا القاعدة العظيمة المشهورة التي نقولها بأي أسئلة كما قال الإمام مالك ورفيع وغيره، الاحتواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان بالواجب والسؤال عن الله شيئية نقول كيف هو يكتب هذا كتب الكتابة، كيف نسميه كلام وهو كتب الكتابة، وكيف كتب وهل هل قاله ثم كتبه أو كتبه ثم قاله؟ هذا لم يخلف به ولا نستطيع يا إخوان، لا نستطيع أن نتكلم أي إنسان كائن من كان لا يستطيع أن يتكلم في هذه الأمور إلا بقال الله أو قال رسول الله إلا بناء على دليل من الوحي. فماذا جاء في الشيء الثاني؟ فعلينا أن نسكت وعلينا أن نسكت ولا نثير أثناء هذه الموضوعات التي لا تعرف من جراحها. التوراة والإنجيل والقرآن هي كلام الله عز وجل، ولا ينافي ذلك انه كتب الالواح لموسى بيده جل شانه، ليس هناك اي منافاه. يقول الأخ رجل يقول إن هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يدخل الجنة فهو لا يذهب ولا يستعب لأن هذه حجته الله رد عليه أن يقول الله إذا هو مضوع كل يدخل الجنة مدى الإنسان نسأل الله العفو والعافية لا يستعب ولا يحاسب على فرائض الله ولا ما شرع الله ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه اذا فانا اعمل ما اشاء ويكفي ان يقول هذه الكلمه هذا مثل هذا الانسان مريض مريض القلب ومريض العقل في نفس الوقت لان الذي قال هذا القول هو الذي قال العهد الذي بيننا وبينه في الصلاة ومن تركها فقد كفر وهو الذي قال أمرت أن أخبرك من الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عفوا مني دماءهم وأموالهم إلا لحق الإسلام وحسابهم على الله وهو أيضا الذي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الثاني النفس بالنفس والثالث بدينه المخالف للجماعه والايات والاحاديث الكثيره نتركها ولا ناخذ الا بهذا الحديث الذي اما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله بهذا النص وانما اختصره الله واما انه قاله صلى الله عليه وسلم ولكن مع حقوق لا اله الا الله على سبيل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال له عمر رضي الله عنه أتقاتل من يقول لا إله إلا الله فقال النبي فقال الصديق إن قد قال إلا بحقها وإن الزكاة حق الله هذه من حقوق لا إله إلا الله الصلاة من حقوق لا إله إلا الله الزكاة من حقوق لا إله إلا الله ولهذا الكفار يوم القيامة لم يسأل ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين وهم كفار لانهم ولم نكن نطعم المجرمين على المسكين وكنا نقوم على الصالحين وكنا نكذب يوم الدين عده شعب عده اعمال عده حقوق ليس مجرد الكفر مجرد انه كفر بل ايضا كل الاعمال الكفريه فان صاحبها يؤذن ويحاسب عليها ولا يهمنا ذلك فقد ما يهمنا ان المسلم لا يكون مجرد المسلم ولا يقول لا اله الا الله وانما عليه ان ياتي بما افترضه الله سبحانه وتعالى وما فعل وما امر به فتارك الصلاه لا حظ له من الاسلام وكذلك تارك اركان الاسلام الاخرى كان واعظم من غيرها وترك الواجبات اعظم من ترك المستحبات وهكذا فاذا هذا الانسان على كلام هذا الانسان الذي يقول انا لا اله الا الله هذا يريد ان يهدم الدين كله لا صلاه ولا زكاه ولا حج ولا جهاد ولا امر معروف ولا نهى عن منكر ولا شيء هل جعل الله تعالى كفرا ليقول لله كلمه قل لا اله الا الله كلمه بعد ما تشاء وقل ما تشاء واصنع ما تشاء هل هذا هو الدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى قائد هذا القول قائد هذا القول أو يشير يقول هذا القول هذا القول ردة القول لأنه يكفي من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يقوم ولا يعمل هذا ردة وتكذيب لله ورسوله تكذيب لكتاب الله وتكذيب لما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم جاهد الناس ودعا الناس إلى الفرائض وإلى الأعمال الصالحات والأوامر والنواهي حتى لقي ربه عز وجل هذا تكذيب له قول من يقول انه مجرد ثالثا لا اله الا الله لكن هذا يا اخوان هذا من تلبيس الشيطان هذا ما هو عالي الحجه ما هو عالي الحجه ليس بمثل حجه علميه ولكنها تبهى جسم الغريق قد يجب ان حجه هذه تبهى يريد ان يقولها يتخلص منه لا اردت ان توقعها او ان تعظه يعني بها الشيطان لأنه ليس لديه ما يقول إلا هذه الكلمة عافانا الله وإياكم وهذه من الجرأة على الله ومن قسوة القلب هذا القلب ليس بنفس حقيقه مريض بل هو قاسي نسال الله السلامه والعافيه. ولهذا يجب علينا جميعا يا اخوان ان نرقق قلوب الله وقلوبنا بذكر الله وبالمواعظ وبالنصح وبالارشاد، فان من يخاف الله عز وجل ويعلم وعده ووعيده وجنته وناره وما عدا في هذه وفي هذه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يقول مثل هذا القول. ولكن الذين يتجرؤون على الله بهذه الاقوال من العوام وغيرهم فهم ذلك انهم ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوا الله حق معرفته ولا عبر ما امر الله ولا نهي الله، فالامور عندهم مثل سائر امورهم التي ياخذونها دائما بالسذاجه وبالجهاله وبالمخاطره. يقول هناك شخص شيعي يصدق الصحابه رضوان الله عليهم يقع في بعض الاحاديث، وكما هو معروف انه لا يجوز السلام ولا رد عليه، هل يخبره لانه لن يسلم علينا ولن يريد ان يسلم عليه، ام نكتفي بعدم رد السلام عليه او بعدم رده بالسلام؟ اقول جزاكم الله خيرا، وما تقولون لمن يقول انه ينبغي التقريب بين الشيعه والسنه وكفى على خلاف نبوغا؟ يبدو ان هذا الاخ يتكلم عن واقع عمل لانه يعمل في اداره فيها هذا نسال الله السلامه والعافيه في هذا الانسان يصب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الواحد منا لو ضرب واحد حتى اسماه واحد الشقه ظليه ورقبه قال نعم ابوه بعيد والواحد حتى على ابوه قال بابرك سبحان الله ايهما اشفى او اعظم حبا وتقديرا مجرد ابائنا الذين ننتسب اليهم ام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يقع فيهم ولا يشقهم بل لا يبغضهم ولو بادنى بغضاء الا منافق معلوم النفاق. لما كان المنافقون في غزوه تبوك تكلموا وطعنوا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفهم في ضعيفه منهم، قالوا ما غيرنا مثل هؤلاء القضاة اوسع عقولا ولا اسفل عند اللقاء، يتفكهون بالاحاديث مع بعضهم يتفكهون بالطعن بالقضاة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الم ياكلون ما يقاتلون ما يفعلون، فماذا كان؟ ماذا انزل الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا سميت سورة التوبة الفاضحة، الفاضحة من أسمائها الفاضحة، صبحت من الأخطين ونشرت وأظهرت ما في قلوبهم وما يكتبونه من هذا الدين من الحقد والبغضاء والعداوة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم لم يكذبوا، قالوا يا رسول الله إنما كنا نصوم ونلعب ونخبرنا أن نقطع الطريق بالذهب والحديث. ما قالوا لا نحن نسبهم ونكذبون حذرا كما يقول الشيعه، لا لا اعتذروا نفس والله ما نفهم الا نفس. فماذا قال الله عز وجل؟ يقول جل شانه ولئن سالتهم ليقولن اننا كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الايمان. لم يقل الله عز وجل انهم كذبوا كذبوا اخذوا يقولون العبد كانوا جالسين لحظه القصد ان الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لنفرض ان الكلام استهزاء اي تستهزئون لكن بمن تستهزئون؟ ولكن لم يقل لو تاملنا الايات لم يقل اهل الصحابه لنبيه تستهزئون قل ابالله واياته ورسوله. لو نطقنا حال هؤلاء القوم يا اخوان لوجدنا انهم لا يقعون في فكر في الله وعثمان وعثمان هؤلاء قوم يقعون في الاسلام. قد يكون منهم الجاهل في ليله قد يظن انه من حب عليه ان يلعن ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، قد يكون ذلك، لكن الذين اسقطوا هذا الدين واصطلوه والقائمين عليه من الأحبار والرهبان والعقباء هؤلاء يعلمون ماذا يصنعون ولمن يوجهون ولماذا يلعنون أصحابهم. هؤلاء لا يريدون أن يقعوا في أبي بكر وفي عمر وفي أبي هريرة لأن فلان من الله أبي بكر وعمر، لا يريدون أن يطعنوا في دين الإسلام، ولا وسيلة لهدم دين الإسلام إلا بهدم من نقل إلينا هذا الدين والطعن فيه، هدم الثقة به ولعن الطعن. لو أن أحد من هؤلاء المنافقين قال وقال إن هذا القرآن كذب، إن هذا القرآن كذب افتراء، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاذب كذاب هذه لقتله أصغر أدنى من العرب قتله أو ضربه، ولم يسمع كلامه أحد ولم يستجب له أحد. إذا إيه الحل؟ أطعن. قالوا إيه؟ أطعن لمن يقبل هذا القرآن وبيقبل نحن الآن إذا جينا بحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان وجدنا في ثلاث رجل بعيد كذاب أفضل أن يكون بشكل كذاب وعيد رب الحديث. لماذا؟ لأن في مسنده طيب. طيب إذا انتهت الأسانيد كلها إلى أبي هريرة والضاع والسد، إذا انتهت إلى عمر وهو مسد كاذب، إذا انتهت إلى أبي بكر وهو مسد كاذب والعياذ بالله كما يقول هؤلاء. إذا ليس هناك أي حديث، وليس هناك صور القرآن سهل مع هذا ينتهي بها سند القراءات أيضا إلى هؤلاء الناس. إذا ديننا قرآنا وسنة تنصر عمل عن المرتدين، إذا ليس هناك دين، ليس هناك دين على الإطلاق. هذا الذي يريد هؤلاء، هذا الذي يريده، هذا الذي أراده عبد الله بن سلمة لما أسس لهم هذا الدين. لكن يوجد فيه من الجهل ما لا يوجد في أي طائفة كما قال وقرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وجهًا له الواحد، ليس في طوائف أجهل من هؤلاء الطائفة. ولذلك الأخ هو كما تفضل القضية ليست قضية سنة، يعني هل تسلم عليه، هل تقول له إني لن أسلم عليك أو مجرد أن تقول ولا تسلم عليك، الأمر ليس لا يختلف، ولكن الأمر القضية قضية معرفة حقيقة ما يدين به هؤلاء الجاهلين ونشر الوعي الإسلامي الصحيح بين عوام المسلمين لكي لا ينخدعوا بأمثال هؤلاء الناس وما يردونه وما يقولون. نحن لا نقدر رحمة الله عز وجل ونقطع أن يهدي الله عز وجل من كلامهم من شاء، ونرجو الله ذلك ونبذل جهدنا لمن يريد الحق منهم، ولكنهم قوم طبع على في الغالب العام القضية عندهم ليست قضية عداء فكري خلاف النصارى واليهود بين وبين عداوات دينيه، لكن النصارى يسلمون يدخل في الاسلام نصارى يدخل فيه يهود، النصراني لا يتعدد في دينه في نصرانيته لانه يؤذي المسلم بالاساليب القذره التي في اساليب لا يطلبها عقل ولا منصب ان يقول انا مسلم مثلكم يا معتاد يعاديك. نعم المسألة يقصد ليست مجرد عداوة، أكثر من عداوة شكل. هناك أمور عجيبة جدا لو مما ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رد عليه من هذه السنة، قلنا يعني نقلها من كتبهم وذكرها عنهم. يقولون مثلا هؤلاء الرواد يقولون رقم العشرة رقم الرسول، رقم العشرة 9 إذا لم يكن في هذا اليوم واحد إيه؟ إذا قلنا العشرة فنحن الآن العشرة المبشرون بالجنة بكراهيتهم في العشرة المبشرة بالجنة كلمة الله سبحان الله العشرة جاءت في القرآن. قد يكون عندنا عشرة من الأقوام عشرة من الأنبياء كلمة عشرة ممكن نقول عشرة أنبياء ممكن نقول عشرة شياطين عشرة قنابل ما يمنع كلمة عشرة نفسها ما لها دلالة ما لها دلالة على حق وعلى باطل، لكن من شدة الإضباط من شدة العداوة. قالوا رقم 10 لك مخروط في نهر نهر موجود في الحرام واشتعر يزيد بن معاوية فقطع النهر في المحافظة لا يشربون من نهر يزيد. ايش تقول انت؟ طيب لحم الجمل حرام ليش حرام؟ قالوا لان عائشة لما حارت علي في يوم الجمل كانت راكبة على جمل انتقل الجمل انتقل التحريم لا حفظ لو انك سميت ابنة عمر او ابنة عائشة في الفاظ وفي جهاتهم لا مجرد ما يسمعوا اسم عائشة او عمر يحسدون على من يحمل هذا الجمل. سبحان الله العظيم يعني يوجد في الكفار اليهود مثلا من اسم عمر هذا معروف اليهود النصارى يوجد في المشركين كان الاسلام عمر هم وعلم عمر بن الخطاب افضل هذه الامه بعد الاختيار الاسم ليس دلاله على البدء على ممكن تسمي عمر ونحن على الاسم ونسمي علي القضيه ما هي قضيه مخالفه للدين يعني قضيه شك متأصل للمسلمين. عائشة لا يريد ذكره. عمر لا يريد ذكره. بكر أبو بكر هذه القصة وقرؤوها لشيخ من منهاج السنة. واحد منهم كان له أظنه قال كلب أو كيف يسموه سماه